حديث 1920 عن عائشة شسع عائشة رضي الله عنها خديجة رازبة قالت يا بوتي جاء أعرابي أعرابيك هات إلى النبي دف غنبري صلى الله عليه وسلم فقال بوتي تقبلون الصبيان هم بتيكا ماتت كان هذا تشتكي غريبة فما نقبلهم أم بتيك تخو ماتناك فقال النبي فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة أبدا أفتشتها من بيتشي نابت ما دام خد تعالى رحم إش دليتك كيشايا من بيتشي نابت أسرحني بخمت دليتك.